السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل صحيح أن ابن تيمية رحمه الله يقول بأن مشغولات الحلي، كان الذهب المصوغ من المجوهرات تعد سلعة لا ذهب، ويجوز البيع منها بالأجل والشراء بالأجل؟ شيخ الإسلام يرى أن الذهب المصوغ خرجته الصياغة من كونه ذهبا إلى كونه سلعة من السلع، وهذا القول معروف أنه خالف فيه الأئمة الأربعة وأتباعهم وعامة أهل العلم على أن المصوغ يبقى ذهب، فلا يجوز بيعه بذهب متفاضلا، بدليل حديث القلادة. القلادة مصوغة ومنع من بيعها حتى يفرز الخرز ويبعد عن الذهب، فيبقى الذهب الخالص ليباع بذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وشيخ الإسلام كأنه يستند إلى قصة حصلت في عهد معاوية، وجد في السبي جام على صحن صغير من ذهب، فبيع متفاضلا بذهب، لأنه ليس على حد كلامهم أنه لا يعد من الذهب الذي هو النقد، وأنكر ذلك عبادة بن الصامت. والقول المحقق أن الذهب يبقى ذهب صيغة أو لم يصغ، وحديث القلادة نص صحيح صريح في ذلك، فلا يجوز المصوغ بيع المصوغ بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، وإذا كان فيه من غير الذهب لا بد أن يفرز ويبعد لتتم المماثلة والمساواة. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب المكاتب. وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأديت الكتابة فقد صار حرا، وولاؤه لمكاتبه، ويعطى مما كوتب عليه الربع، لقوله تعالى: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وإن عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ، وعتق من وقته في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا، وإذا أدى بعض كتابته ومات وفي يده وفاء أو فضل فهو لسيده في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: لسيده بقية كتابته والباقي لورثته. أو فضل وفضل أنا عندي، شوف عندنا في وقتها. وفاء وزيادة فاضل، والمغني مثل اللي عندنا. نعم. وإذا مات السيد كان العبد على كتابته، وما أدى فبين ورثة سيده مقسوما كالميراث، وولاؤه لسيده فإن عجز فهو عبد لسائر الورثة، ولا يمنع المكاتب من السفر، وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين، وليس للرجل أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط، فإن وطئ ولم يشترط أدب ولم يبلغ به حد الزاني وكان لها عليه مهر مثلها، فإن علقت منه فهي مخيرة بين العجز وأن تكون أم ولد وبين المضي على الكتابة، فإن أدت عتقت وإن عجزت عتقت بموته، وإن مات قبل عجزها عتقت لأنها من أمهات الأولاد، وسقط عنها ما بقي من كتابتها وما في يدها لورثة سيدها. وإذا كاتب نصف عبده فأدى ما كتب عليه، فأدى ما كتب عليه، ومثله لسيده صار نصفه حرا بالكتابة إن كان الذي كاتبه معسرا، وإن كان موسرا عتق عليه كله، وكان نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه. إذا شيخ مستقيم وإذا أعتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولا ثم زكاه إن كان نصابا، وإذا لم يؤد نجما حتى حل آخر عجزه السيد إن أحب وعاد عبدا غير مكاتب، وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل بزكاته حولا. وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته، فإن عجز كان سيده مخيرا بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته، أو يسلمه وإذا كاتبه ثم دبره، فإن أدى صار حرا، وإن مات السيد قبل الأداء عتق في التدبير، وإن حمل الثلث ما بقي عليه من الكتابة، وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق، وكان على الكتابة فيما بقي. وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا، ولا يكفر المكاتب بغير الصوم، وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب، فإذا أدى صار حرا وولاؤه لمشتريه. مشتريه يقوم، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب، فإذا أدى صار حرا وولاؤه لمشتريه. وإن لم يبين البائع للمشتري بأنه مكاتب كان مخيرا بين أن يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليما أو مكاتبا. وإذا ملك المكاتب أباه أو ذا رحمه من المحرم عليه نكاحه لم يعتقوا حتى يؤدي وهم في ملكه، فإن عجز فهم عبيد لسيده. وإذا كان العبد بين ثلاثة فجاءهم ب300 درهم فقال بيعوني نفسي بها، فأجابوه، فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا، وشهد الرجلان عليه بالأخذ، فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين إذا كان عدلين، ويشاركهما فيما أخذا من المال، وليس على العبد شيء. وإذا قال السيد كاتبتك على 2000 وقال العبد على 1000 فالقول قول السيد مع يمينه. وإذا اعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها أو اعتق ما في بطنها دونها فله شرطه، ولا بأس أن يعجل شرط ما في بطنها أو أعتق ما في بطنها دونه. يعني دونها تعود على جملته ولو يصرح بها. نعم. ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده بعض كتابته ويضع عنه بعض كتابته. وإذا كان العبد بين 2 فكاتب أحدهما فلم يؤد كل كتابته حتى اعتق الآخر وهو موسر، فقد صار العبد كله حرا، ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته. وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده، وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الآخر. وإذا اشترط في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق والشرط باطل. وإذا أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده، فإن أحب أخذه أخذه بما اشتراه وهو على كتابته، وإن لم يحب أخذه فهو على ملك مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه لمن يؤدي إليه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المكاتب، هو باب من الكتاب الذي قبله الذي هو كتاب العتق، لأنه فرع منه، لأنه في عموم التعامل مع الرقيق، فالعتق بدون مقابل والمكاتبة عتق بمقابل. قال رحمه الله: إذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأديت الكتابة فقد صار حرا. على أنجم، هل من حقيقة المكاتبة أن تكون على أنجم بحيث لو كانت نجما واحدا تصح ولا ما تصح؟ ماذا بلا تصح، لكن مش المانع أن يقول كاتبني على ألف وديه لك بعد سنة، فيسعى ويشتغل حتى يجمع على ألف عطية ودفعة واحدة. ها؟ ستأتي هذه. في العدد، في العدد أقلها نجمين، أقلها نجمان، قالوا أقلها نجمان. يعني لو قال بدل ما يقول بألف كل شهر 80 أو أكثر من ذلك، أو بألف ومئتين كل شهر 100 نجوم، يقول بألف يحل الألف عند تمام السنة. ما العلة من التنجيم؟ التيسير على العبد بلا شك، والمفترض أن العبد لا يملك. يعني هل يجوز المكاتبة على نقد؟ نص المكاتبة، كاتبة والكاتب لا تكون إلا في شيء مؤجل، أما الحال لا يحتاج إلى كتابة، فلا تسمى مكاتبة. فعلى مذهب من يقول إن العبد يملك، ها؟ يشري نفسه من سيده لأنه يملك، على القول الآخر أنه لا يملك فما بيده لسيده، فإن اعتقه وله مال قلنا إنه لا يملك، له أن يأخذ المال كله لأنه هو ما يملك لسيده، فيكون من باب العتق لا من باب المكاتبة. فالمكاتبة أن يبيع السيد العبد على نفسه بأقساط نجوم تيسيرا على العبد. ولو كتب على نجم واحد فلا شك أن هذا فيه مشقة عليه، فيه مشقة عليه، ولو كانت بقدر نجوم الكتابة من حيث الزمن، لأن الجمع بالتدريج أخف من الجمع دفعة واحدة. يعني لو قال بألف ومئتين بعد سنة، أو قال ألف ومئتين كل شهر 100، قد يكون الألف دفعة واحدة سنة في مشقة عليه، لكن الكلام في هل تصح المكاتبة أو لا تصح. إيش قالوا عن التنجيم؟ إحداهما يرتدي للمكاتب وهي التخفيف عليه. نعم. لأن الأداء مفرقا أسهل، ولهذا تخفف الديون على المسلمين عادة وتخفيفا عليه. والأخرى للسيد، وهي أن مدة الكتابة تطول غالبا، ولو كانت على نجم واحد لم يظهر عجزه إلا في آخر المدة، فإذا عجز عاد إلى الرد وفاتت منافعه في مدة الكتابة كلها. نعم، لو كان نجوم كل شهر 100 يستفيد السيد من هذه النجوم، فإذا عجز في آخر المدة والعبد والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، كما في حديث عمرو بن شعيب نبيه عن جد عند أبي داود، حكم عليه بعض أهل العلم بالحسن، وبعضهم قال لا يثبت، وهو مروي عند أحمد وأصحاب السنن الثلاثة، وأصل عند أبي داود في طرق لا تخلو من مقال. وعلى كل حال جمهور أهل العلم على هذا، أنه عبد ما بقي عليه درهم. أحسن الله إليك. النظر إلى حظ السيد في الكتابة لا يكون فيه نوع مخالفة لتشوف الإسلام إلى العتق؟ لا، أحيانا نظر إلى حظ العبد، نظر إلى حظ العبد هذا لا كلام فيه، لكن لما ننظر إلى حظ السيد كأن معارف يعني تشوف الإسلام. لذلك لو قلنا إنه إذا تيسر للعبد أن يدفعها مرة واحدة يعتق، إن هذا أوفق مع تشوف الإسلام. إذا قلنا لا، هو النظر للتيسير على المكاتب في إذا تيسرت له. لكن إذا تدري إن بعض الناس شيء شاهدناه أعتقوا ورفضوا أن يخرجوا من بيوت سيادهم، وهذا أرفق بهم في الحياة، إنهم ليست الحرية مطلقا، لا شك أنها أكمل، لكن بعض الناس إذا أعتقوا يقولوا توكل على الله ضاع سرخرق. هذه مسألة مرت بنا في هذه البلاد سنة 1384، حرر جميع على رقة وأعتقوا، أعتقوا وحرروا، وبعضهم رفض ينتقل من سيد، لا سيما النساء تبقى في بيت سيدها تخدم وهي حرة ليست عبدا، لا أحكام الأحرار، وعلى أن تأكل وتشرب وتسكن وتبقى في خدمة سيدها وأهلها، لأنه ليست الحرية مطلقا، هي أكمل في الجملة، لكن مقتضاها مفارقة السيد، قد لا يرضى بمفارقة السيد. بعض الناس أخرق، وبعض الناس وهم أحرار في بيوت أهليهم يتمنى أهلهم في أوقات الجوع وسني الجوع أن يذهبوا إلى أي مكان يخففوا عنهم. ووجد من يزوج في أوقات الجوع، من يزوج أصحاب المزارع والفلاح بشيء زهيد بالأكل والشرب، ويتزوج صاحب المزرعة وقت الجذاذ لتعينه، قد يأخذ ثلاث عندهم عياله، يأخذ ثلاث عشان يساعدون في الجذاذ والخراف وتمام ذلك، ثم بعد ذلك توكلوا على الله. نحن نعيش في رغد ما مر على الأمة في كثير من عصورها، وكثير من شبابنا لا يتصور مثل هذه الأمور، لأن البنت تزوج لتأكل، والرجل يشتغل ويؤجر نفسه بالأكل فقط، يشتغل النهار كله بما يأكل، بما يقيم صلبه، ما هو بعد بشبع بما يقيم صلبه، حصل موت من الجوع. قصص كثيرة في هذا. فكون العبد أو الأمة تؤثر أن تبقى في بيت سيدها وتخدم في مثل هذه الصورة شيء مشاهد مجرب. بعضهم ما ماتوا إلا من قريب، يخدمون في بيوت أهلهم وهم أحرار، وهم أحرار. إيه من عمر لا، بعضهم كان صغير. لا خارج البلاد هم يذكرون، لكن الأمم المتحدة لو تدري عاقبتهم. أسهل من الموت. كل الناس يودون أن أولادهم يطلبوا العلم ويتفرغوا له، لكن ظروف ما تطيح. حال لا تتصور إلا عند من يقول أن العبد يملك. لا تتصور عند من يقول أن العبد لا يملك. ها؟ شو؟ هو هذا تحت ال يعني ما هو مضمون هذا. فتثبت الكتابة ثم يسعى. أنت يسر له على أنجمة. على كل حال هذا مقتضى كلامهم أن لا تصح إلا مؤجلة وعلى أنجم لا نجم واحد، من باب التخفيف على العبد. شو الداعي لا سيأتي أنه يلزمه أخطاء ويعتق النقط. فقد صار حرا، فأديت الكتابة فقد صار حرا وولاؤه لمكاتبه، وولاؤه لمكاتبه. في قصة بريرة اشتري واشترط لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتق. يعني إذا وجد من هو أقوى في السبب من المكاتب ومن البائع، البائع ليس له شيء والمكاتب له، باعتبار أن هذا العبد رق أو عبد ما بقي عليه درهم، ويتوقع أنه يعجز نفسه في آخر لحظة ويعود عبدا. قال فأديت الكتابة قد صار حرا وولاؤه لمكاتبه. لكن إذا باعه على شخص آخر، وهذا أدى نجوم الكتابة كاملة، وقلنا إن الولاء للمكاتب، وإذا باعه على شخص آخر فولاؤه للمشتري، مثل قصة عائشة. والفرق بينهما أن المكاتب ليس له منازع. نعم ليس له منازع. وأما في البيع انتقل من شخص إلى شخص، وأحق بالولاء المشتري، أحق بالولاء الذي دفع المال، أحق بالولاء من البائع، لا سيما إذا اشترى ليعتق. ويعطى مما كتب عليه الربع، لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله الذي آتاكم. ما المعول عليه والحجة في تقدير الربع؟ طيب علي من أين أخذه؟ الثلث كثير، لو عدلنا من الربع إلى الخمس، بعد أبو بكر عدل إلى الخمس، لأنه الذي ارتضاه لنفسه، ارتضاه الله لنفسه. على كل حال أنه يعطى ويعان على الكتابة من غير تحديد، لكن إن عمل بالربع اقتداء بعلي رضي الله عنه فهو أحسن، ويعطى مما كتب عليه الروع لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأن عجلت الكتابة قبل محلها يعني قبل حلولها وقبل مجيء أجلها لزم السيد الأخذ. هذا العبد سعى واجتهد وباع واشترى وضرب في الأرض وجمع الدراهم وقال خذ، قال أنا ما أخذها الحين. طيب عليك ضرر؟ قال نعم علي ضرر. شو نحفظهن؟ تجيب لي كل شهر قسط أستطيع حفظه وأنفق على نفسي منه، لكن تجيب لي مال كبير أحتاج إلى رعاية وأحتاج إلى تعب ما أبي. فما الحكم حينئذ؟ يقول لزم السيد الأخذ، وعتق من وقته، وعتق من وقته في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا. كتاب منجم لمدة سنة 1200 كل شهر 100، وهي موجودة عند العبد، موجودة مستعد أن يدفع كل شهر 100 ريال أو 100 درهم وأبقاها عنده، لكنه يملكه. فهل العتق من ملك النجوم هذه المال أو من تأديته لصاحب الكتابة المكاتب؟ الرواية الأولى أنه من حين قبضها يقبضها، نعم، لأنه لو قال له خذ المبلغ كامل الآن وقال والله ما أقدر أخذ وين أحطه، ما أقدر أخذ خله عندك، يعتق من ملكه للمال على الرواية الأخرى. على الرواية الأولى يعتق إذا أنهى النجوم. ها؟ على الملك، نعم، الأولى على التسليم، والرواية الثانية من ملك النجوم. وإذا أدى بعض كتابته ومات وفي يده وفاء وفضل فهو لسيده في إحدى الروايتين، لأنه ما كمل الكتابة ولا يزال عبدا، لا يزال عبدا، وماله حينئذ لسيد. إذا مات قد أدى بعض النجوم وبقي بعضها هو حكما عبد، على حديث عمرو بن شعيب. لأنه عبد، مدام ما كمل هو عبد، مات ما كمل فهو عبد حكما، وما في يده فهو ملك لسيده لأنه عبد. إيه على الرواية الأولى، على الرواية الأولى، على الرواية الأولى، مو على الرواية الثانية. الرواية الثانية بمجرد ملكه قيمة الكتابة يعتق. الرواية الأولى، على الرواية الأولى إذا ملك ما يؤل إلا بالتسليم. والرواية الأخرى لسيده بقية كتابه والباقي لورثته، هذه الرواية الأولى الثانية، ولعلها أقرب. نعم أقرب، هو مكاتبه على 1200، يوم بقي 200 مات، نقول يعود رقيق والمال كله لسيده، ما ملكه في هذه المدة لسيده، أو نقول بقدر ما بقي لسيده وبقدر ما أدى يكون لورثته، لورثته إذا كان له عيال ورثة. أحسن الله إليك، لا يفرق بين إذا كان المكاتب إذا مات عنده وفاء لما بقي أو ليس عنده، إن كان عنده وفاء فنقول إن الكتابة على وفي يده وفاء الكتابة على وجهها فيؤدي للورثة ما بقي من كتابته ويعتق، فإن لم يكن عنده وفاء فإن المال قال وفي يده وفاء هذا أصل المسألة. موجود المال في يده وفاء وفضل وزيادة، باقي 200 وعنده 1000 الحين، هالـ800 من هيله، 200 معروف أنها تمام الكتابة، أو نقول أنه في حكم من أعجز نفسه وما سلمه عاجز له. الرواية الأولى فهو لسيده، لكن هذا في هذا نوع جور على المكاتب وعلى ورثته، والرواية الأخرى لسيده بقية كتابته والباقي لورثته. وإذا مات السيد كان العبد على كتابته ما يتأثر، وما أدى فبين ورثة سيده كالديون التي تحصل بعد وفاة المالك، ما جاء من ديونه ومن ماله الغائب يوزع على ورثته كل على نصيبه، وللوصية نصيبها وللوقف للوصية نصيبها. صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا مات السيد كان العبد على كتابته، وما أدى فبين ورثة سيده، مثل الأموال المستحصلة من ديونه وغيرها، مقسوما كالميراث التقاعد. إذا مات المتقاعد حكمه لا يقسمون التركة، شو؟ لا يقسمون قسمة التركة، ما يقسمون، وهم الكسب بل من ماله محسوم من رواتبه السابقة. هل هو بقدر ما حسن أحسن الله إليه؟ لا، أن لو دخلنا بهذا قلنا حرام، قلنا بهذا قلنا حرام، لكن هذا تعامل من بيت المال، ولولي الأمر أن يزيد في عطاء الموظف، من بيت المال مساعدة من بيت المال، لكن هذا حج، هذا قولهم يرونه كذا، لكن هو في الأصل محسوم على الموظف. تزوج ولا موظف ولا المرأة تتزوج عنده المصروف، نعم، بسبب 9% من الراتب يؤخذ. شو؟ ترجع هم أخذين عليك 9%، مو مشاورينك، شلون صفي قبل 20، صفي قبل ما يخدم 20، إذا خدم 20 خلاص ما في التقاعد. نأخذنا منكم أيهم العبد ولا التقاعد؟ لهم ماشين على نظام أفتاهم من أفتاهم فيه، ويبونه يريدونه إعانة لمن لا يقوم بنفسه من القصر. لنفسهم أخرين أخرين منه أيام وظيفته وحاله الجهة أخرى غير جهة مصلحة التقاعد. الله أعلم هذه أمور تدقيق فيها في مشكلة. الله يدلهم على الحق ويوفقهم للعمل به. ها شو خدمة اللي هو الموظف خدم مدة معينة ويستحق في مقابلها عن كل سنة. لا لا لا ما يجوز دراهم دراهم هذه دراهم دراهم ما يجوز اللي هو شراء الخدمة دراهم بدراهم وولاؤه لسيده. فإن عجز فهو عبد لسائر الورثة لأنه عبد ما بقي عليه درهم. ولا يمنع المكاتب من السفر ولا يمنع المكاتب من السفر. ها؟ لأنه قد لا يكسب إلا إذا سافر. وإلا لا شك أن قد يكون السفر فيه نقص في ضرر قد يتعرض لخطر يترتب عليه أشياء قد يخشى من تفويت حق السيد. هو ممكن لكنه من وسائل الكسب الضرب في الأرض. لكن هل يمنع من الحج كالمدين إلا بإذنه؟ كان يؤدي على يؤثر على أداء مثل المدين مثل المدين لأن الحج قد يكلف مبلغ والذي في ذمته أضعاف أضعاف هذا المبلغ ولو جلس ما سوى شيء. إيه ما دام لكن لو قلب حج تنفل. وهذا هو لا يمنع من السفر في الجملة. لو قلب حج تكسب أبتغي من فضل الله فرصة الاجتماع وغلب على الظن أنه يكسب فهل يمنع أو يقال كغير من الأسفار؟ إذا حل النجم لا يمنع. قد يطلبه ولا يبحث عنه ولا يحصل عليه. جمهو عبد إيه لكن إذا كان جلوسه يمنعه من التكسب فالسيدة بدراهم فيما صالح ومفاسد. ولا يمنع المكاتب من السفر وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده لأنه إذا تزوج بينشغل عن الكسب. نعم يتزوج بيمنعه من الكسب فإذا أذن له سيده فالأمر لا يعدوه وإلا فلا. ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين. ما يقول أنا حر هذا عبدي أتصرف معه كيف أشاء. نقول هذا الربا يجري بينه وبين مكاتبه كغيره. كالعبد المحض. لا لكن هذا بدأ في اعتاق نفسه، وصار له نوع تصرف في نفسه بقدر ما أدى إلى حد ما. مهم نقول أنه يملك، لكنه له نوع حرية في حدود ما يتحرك لجمع نجوم الكتاب. لأنه ما هرس شلون يجوز مع العبد؟ هو ما يجري بين عبد السيد، لأنه ما في بيع وشراء، ما له بيع وشراء، كأنه خذ ذا وحط ذا، شاله من هالبنك وحطه بهالبنك. وين هو عبد له؟ حتى العبد ما له، ها؟ غير إذنه يفسخ. لا، قد يقول قائل إن هذا اشترى نفسه، وش سلطة العبد عليه، السيد عليه؟ هذا إذا استحضرنا هذا وقلنا بأن مفاده مطابق للعبودية المحضة، حكم واحد. بس من خرجها؟ ها؟ أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، العاهر الزاني والعاهر الحجر. وليس للرجل أن يطأ مكاتبته، وليس للرجل أن يطأ، يعني المكاتب ليس له أن يطأ مكاتبته، لأن اكتسبت نوع حرية، وصار نكاحها نوع شبهة، نوع شبهة، فليس له أن يطأها إلا أن يشترط. إن اشترط أن له وطأها ما دامت ما تمت نجوم الكتابة فقالوا له ذلك إذا اشترط. فإن وطئ ولم يشترط أدب، أدب، ولكن لا يحد، لأن له شوب ملك، والأصل أنه أنها أمة رقيقة ما دام نجوم الكتابة ما انتهت. نعم. ولم يبلغ به حد الزاني لوجود هذه الشبهة، وكان لها عليه مهر مثلها، يعني بمستحل من فرجها. نعم. في شبهة، التعزير على الخلاف بين أهل العلم، لكن منهم من يصل به إلى حد القتل، إلى حد القتل. فشخص، ها؟ جنسه إيش؟ حد جنسه ما يوصل به إلى حد، إلى الحد، يعني في باب الزنا ما يوصل إلى المئة من باب التعزير، يعني إلى القتل، قال ولي الأمر أن يزيد إلى القتل. وبعض الجرائم التي لا يثبت فيها الحد أشد وأنكى من ما يوجب الحد. شخص زنى بامرأة بطوعها واختيارها يلزم الحد، يلزم الحد إذا ثبت عليه. وشخص اختطف، تسور بيت واختطف بنته من بينهم قهرا بالسلاح وهرب بها مدة طويلة، هذا يكفي أن يجلد دمها؟ ها؟ ها؟ ما يكفي، هذا قاطع طريق. ولو لم يثبت الزنا، إذا اشترط، إذا اشترط ودان أن يشترط هي سعت في حرية ومن مقتضى الحرية أنت لكن قوله إلا أن يشترط هل الذي أباح له الوضع والشرط ولا الملك أشكلها الذي أباح له الأصل الملك الملك الملك وهذا الملك بطوعه واختياره سعى مع الطرف الآخر إلى إنهائه فيه نوع شبه حرية الكلام على اشتراط سلمك الله الوضع إيه إذا اشترط هذا الشرط يضعف حق الطرف الثاني أن يطال فإن علقت منه يعني حملت من السيد فهي مخيرة بين العجز وأن تكون أم ولد لأن حملت اعتقى ولدها الذي في بطنه وأن تكون لها أم ولد وبين المضي على الكتابة فإن أدت عتقت وإن عجزت عتقت بموته لأن أم الولد تعتق بالموت وإن مات قبل عجزها عتقت لأنها من أمهات الأولاد وسقط عنها ما بقي من كتابتها وما في يدها لورثة سيدها هي عتقت بالموت وفي يدها مال هل يكون لها ما تحررت إلا بموته فقبل موته هي أمة في حكم الإمام فالمال لسيدها وليس لها حد فاصل الموت نعم الموت حد فاصل في المسألة ها شو قابل له حكم بعده حكم وشو شو بقول لا وإن مات قبل عجزها عتقت لأنها من أمهات الأولاد وسقط عنها ما بقي من كتابتها وما في يدها لورثة سيدها لأنها ما عتقت ولا استحق ولا وما زال المال في حكم مال العبد لسيده حتى مات الآن الحد الفاصل الخيط الرقيق الذي هو خروج روح السيد هو الحد الفاصل بين كونها أمة وبين كونها حرة نعم لأن أم الولد والوصية مثلها نعم لا تثبت إلا بالموت فما قبل الموت له حكم وما بعده له حكم نعم ما نحتاج كتابة عتقت خلاص مولد لو أدته وتمت الكتابة عتقت ولا صارت مولد هنا هي الآن عتقت بسداد نجوم الكتابة ولا عتقت بموته وصارت مولد خلاص متعلقة بالموت لا هي أما ما دام ما كملت نجوم الكتابة أما وين كان في يدي وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كتب عليه ومثله لسيده صار نصفه حرا بالكتابة إن كان الذي كاتبه معسرا، وإن كان موسرا عتق كله وكان نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه. يعني عبد بين سيدين، عبد مشترك بين اثنين، واحد منهم كاتب والثاني لم يكاتب. وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كتب عليه ومثله لسيده، وين؟ طيب أدى ما كتب عليه. السيد الثاني اللي مات ما يقدر، ما يدفع، ما يستطيع أن يدفع كل ما جمع للكتابة، لأن السيد الثاني الذي ما أعتق له نصيب من هذا الكسب. صار نصفه حرا بالكتابة إن كان الذي كاتبه معسرا، وإن كان موسرا عتق كله عليه، لأن إذا أعتق النصف سر العتق إلى باقيه إذا كان موسرا. يسري ها؟ شو؟ لا هو الموجود فيما تقدم، هو أعتق بكتابة كأنه أعتق بقول وأدم عليه، وولاؤه له بقدر ما أعتق. لكن إذا كان له شريك وأعتق نصف هذا العبد، أعتق نصيبه سواء كان بمقابل أو بدون مقابل، سرى العتق إلى النصف الثاني إذا كان موسرا. ها؟ مسألة الاستسعاء مسألة خلافية، وما جاء فيها مختلف في رفعه وإدراجه. على كل حال مسألة معروفة عند أهل العلم. ها؟ شو فيه؟ الاستسعاء ثبت لكنه مختلف فيه، هل هو من الموقوف أو من المرفوع؟ ها؟ شو؟ لا لا لا تقول لله ولا تقول الدنيا، يعني تأخذ مجانا يبتغي بذلك وجه الله مثل لا تقفي مقابل. لا أسأل. حكما لا بد لما مساج مثل البيوع الثانية، وأشهدوا إذا تبايعتوا. بقي في الكتاب درسان إن شاء الله، درسين الباقي إن شاء الله. إن شاء الله. ها؟ إيه. إيه. خلاص. شلون؟ لا ما يرد راح خلاص. كأنه عبد. العبد إذا ما حصل له كتابة وسعى ليل نهار وجمع الجمع منه له سيء، هو عبد ما بقي عليه درهم. يعني ورث ما يخبروه في أبو هدف. شو؟ ورث. إيه. عبد الورث. عبد الورث سيء. ما يرجع. لأنه عبد.